الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفتن. قال: باب فتنة النساء. قال الإمام رحمه الله: حدثنا بشر بن هلال الصواف. بشر بن هلال الصواف من أصحاب سنن الأربعة ومن الثقات. قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد. عبد الوارث بن سعيد حسن الحديث. عن سليمان التيمي قال: حاء قال وحدثنا حول الاسناد قال وحدثنا عمرو بن رافع. نعم، من الثقات. قال: حدثنا عبد الله ابن المبارك. هو رجل جواد كريم من ثقات الامناء. قال له جماعه عن سليمان التيمي. نعم، عن ابي عثمان النهدي ومن ثقات الاثبات. عن اسامه بن زيد رضي الله عنه وحب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة من الثقة، صاحب المصنف ثقة ثبت أمين. وعلي بن محمد الطنافسي من الثقات أيضا حسن الحديث. قال: حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي من الثقات الأثبات. عن خارجة بنت مصعب ابن مصعب، وهذه فيها نظر في هذا الباب. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار. هو خارجة بن إيش؟ ابن زيد. خارجة بن زيد من الفقهاء السبعة. نعم، زيد بن أسلم. نعم، من النبلاء. عن عطاء بن يسار من الفقهاء الأثبات. نعم، عن أبي سعيد رضي الله عنه. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وملكان يناديان: ويل للرجال من النساء، ويل للنساء من الرجال، ويل للنساء من الرجال. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عمران بن موسى الليثي. في ضعف طبعا، خارجة، حديث ضعيف. قال الإمام رحمه الرولة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذا ضعيف أيضا، لكن فيه علي بن زيد النجدعان، علي بن زيد النجدعان، وفيه كلام، فالحديث فيه ضعف. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: باب فتنة الإمام ابن ماجه المصنف يقول: باب فتنة النساء، يعني وتركها كذا أنها من أضر الفتن. وإلا اللهم اعصمنا من هذه الفتن يا رب العالمين، اللهم اعصمنا من هذه الفتن، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فانك انت العز الاكرم، اللهم احجب عنا هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتنه النساء وفتنه عمياء فتنه عظيمه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذه الفتنه هي من اعظم الفتن، ونسال الله يعني ان يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، ومن ولج في شيء فليستعتب، ومن امد الله في عمره فليتوب، والتوبه معروضه إلى يوم القيامة وإلى آخر الغرغرة. قال: فتنة النساء، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لم أدع ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في نسائهم. وفتنة النساء معروفة معهودة، والنساء فيهن خفة ونقص في العقل وأيضا في الإيمان، لذلك يجرون كل من يعني لنا معهن إلى القاع، فاللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. ففتنة النساء فتنة عمياء فتنة عظيمة، وقد صدرها الله جل في علاه في أول الفتن عندما قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير، فجعلها هي صدر الباب بها. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذا اسم ذكر الخاص بعد وذكر الخاص بعد العام يفيد التأكيد، ذكر الخاص بعد العام يفيد التأكيد. وذلك عائشة رضي الله عنها أرضها نظرت إلى نساء بني إسرائيل على ما فعلت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا ما فعل نساء بني إسرائيل، فقالت قالت عائشة رضي الله عنها أرضها بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقالت عائشة: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. لذلك قال: ما تركت فتنة لم أدع ما أدعوا بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. طبعا هذه الضرر هنا ضرر على العموم، الضرر المعنوي والضرر الحسي والضرر الديني والضرر الدنيوي. أما الضرر الدنيوي فمعلوم، لأن الإنسان قال ما رأيته من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازمي من كنا. أما الضرر الدنيوي فمطالبة النساء، طلب النساء كله يكون، طلب النساء يكون على الدنيا، فيكبر الرجال ما يكبرهم في أمر الدنيا والسعي إلى الدنيا وترك الدين وترك العبادة وترك كل شيء في كل شهر في كل عام في كل مرة يريدون هذا. والضرر على الدين، والضرر على الدين ظاهر معلوم بأن يعني الفتنة، هذه الفتنة العمياء فتنة النساء تضر على دين الإنسان وتجعل فيه الخفة، وأيضا يمكن أن يقع المرء في الزنا يقع في غيره، فهذه كلها من الفتن التي لابد أن يجنب الرجل نفسه فيها. ونسأل الله على التوفيق والتسديد والسدادة، نسأل الله الخلاصة، نسأل الله المغفرة والتوبة والأوبة وسرعة الفيئة إليه. وما حديث الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صباح إلا وملكان يناديان ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال. ابن عباس قال خلقت النساء من الرجال وخلق الرجال من الأرض، فترى الرجال أميل إلى الأرض وترى النساء أميل إلى الرجال، ترى الرجال أميل إلى الأرض وترى النساء أميل إلى الرجال. لذلك الفتنة بهن عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه امرأة فدخل فيعني قضى وطره من زوجه، فلما خرج وسئل عن ذلك فقال إنه إن رأى أحدكم امرأة فعجبته فعند امرأتي ما عندها، فيعني يقضي وطره بذلك. أنهي أثر؟ أن يرى حسنه بعض العلماء، حسنه بعض المتأخرين. نعم حسنه بعض المتأخرين. قال ما من صباح إلا وملكان يناديان، وطبعا يناديان هذه تحذيرا، وهذه فيها دلالة على أن الله تعالى كما قلنا برحمته للعباد أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأيضا هناك ملائكة، يعني اللمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم للملك لمة وللشيطان لمة، ولمة الملك إعاد بخير وأما لمة الشيطان فإعاد بشر، نعوذ بالله من الخزدان. يقولون ويل للرجال من النساء، ويل للرجال من النساء لما علمنا من أن المرأة يمكن أن تضيع دين المرء ودنيا ودنيا المرء. كم وكم وجدنا رجلا قتل رجلا من أجل امرأة، كم وكم وجدنا رجلا قد سرق من أجل امرأة، كم وكم وجدنا أن رجل هجر بيته وأولاده وطلق ويعني أساء من أجل امرأة، كم وكم من النساء أيضا أضعنا أنفسهن من أجل الرجل. يعني الحق بأن الويل هنا ويل على ما قالوا هو واد في جهنم، وإن كان الصحيح ويل هو هذا من باب التهويل والتعظيم، من باب التخويف في هذا الباب. ويل الرجال من النساء ويل النساء من الرجال. وفي الرواية التي تليها قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. قال إن الدنيا خضرة حلوة، إن الدنيا خضرة حلوة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على زينة الدنيا وزهرة الدنيا، وهذه التي حذر الله منها. وقد قال الله جل وعلا لنبيه هو أعظم الخلق قدرا لا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، فكانت اختبارا وابتلاء. والدنيا من استشرفها، والدنيا دنية من الدنو، والدنيا أيضا هي من السفول أدنى ما تكون. لذلك قال الله جل في علاه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها، يعني الدنيا فيها ما فيها من التزيين وزينها الله جل في علاه، وهذا التزيين فيه ما فيه من البلاء والابتلاء. ولذلك لما خلق الله الجنة وبعث عليه الملائكة فجبريل بعدما رأها قال يعني ما أحد يسمع بها إلا ويسعى خلفها ويعني يهفو إليها، فحفها بالمكاره وبالشهوات، فقال بالمكاره فقال ظننت أن لا أحد يدخلها، ولما نظر إلى النار قال كل يهرب منها، فلما حفها بالشهوات قال ظننت أن لا ينجو منها أحد، نعوذ بالله من الخزلان. غرض المقصود بأن الدنيا كما قلنا حلوة خضرة فيها زينة، وهذه زينة كانت ابتلاء واختبار للعباد، وإلا فالعطاء كما قلنا أو عطاء الدنيا ليس دلالة على الرضا، ومنع الدنيا ليس دلالة على الغضب. نعم وإن الله مستخلفكم فيها، مستخلفكم فيها فهم كثير من الذين هم ليسوا من أصول العلم فهم أنهم خلفاء الله. نعم إن قال يا داود إن جعل خليفة في الأرض وأيضا آدم عليه السلام فقالوا هذا خليفة الله في الأرض. هذا خطأ بين، هذا من الخطأ الشائع الزائع بين الناس، يعني قال إن الله والله مستخلفكم يعني جعلكم خلوفة، يخلف بعضكم بعضا، يخلف بعضكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحكم بني إسرائيل، كان يسوس بني إسرائيل الأنبياء، إذا هلك نبي أتى نبي بعده. قال فناظر كيف تعملون، قال فناظر كيف تعملون، كيف تعملون، هل تتأثرون بهذه الدنيا الحلوة الخضرة، هل يعني تعصفكم هذه الفتن، هل تكونون من أهلها أم تكونون من أهل الآخرة. فناظر كيف تعملون، قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا، هذا على العموم، والدنيا فيها ما فيها من شهوات الجاه والسلطان والخير والمال وغير ذلك والثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميس، تعس عبد الخميلة، في رواية قال تعس عبد الزوجة، تعس وانتكس وزاشيك فلن تقش. قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. والعلماء يقولون ذكر الخاص بعد العام يفيد علم. واتقوا النساء بعيداً، اتقوا فتنة النساء، لا اتقوا النساء أن يعني أن لا تأكلهن ولا تشاربهن ولا تجمعهن، اتقوا النساء هنا معناها اتقوا فتنة النساء. وإن كان العلماء يرون بأن من السنة كثرة النساء، العلماء قالوا كثرة الزواج من السنة ومن الاستحباب، وهذا ورد يعني بعضهم قال آكد، فإذا يعني المعنى اتقوا الطريق الذي يعني يكون فيه التنكب الصراط في الوصول إلى النساء وإلى الشهوات، فإن وصلها بكلمة الله جل في علاه كان هو الفائز، وكان هو الذي قصر الطريق وصل إلى ربه سبحانه جل في علاه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أسوة حسنة. وابن عباس في البخاري بسنة صحيح قال، ابن عباس قال قال قال لا لا قال كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء، كنا نعد خيرنا. وذلك الصحابة رضي الله عليهم كانوا من أكثر الرجال نساء، يعني المغيرة بن شعبة تزوج 80 بكرا غير الإماء وغير السيبات. أيضا ما من صحابي مات عن امرأة واحد، ترى أبو بكر كم امرأة تزوجها أبو بكر، آخرهن أسماء بنت عميس، وما وصى عند الموت وصى بأن تغسله أسماء بنت عميس. هذا يعني شطر الباب نقف عنده، الفوائد المستنبطة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، عظيم فتنة النساء، اللهم اغفر وارحم وتعالى وزع ما تعرف أنك أنت العز والأكرم، صحة القياس أو التمثيل للتقريب. لكن وين هذه؟ تشبيه الدنيا بالزرع. نعم، بالفاكهة والثمر وغير ذلك. نعم هذا صحيح. الدنيا حلوة خضرة. حلوة؟ سد الذرائع. أين هي؟ إغلاق الأبواب المؤدية للزنا. نعم صحيح، جزاك الله خير. لكن النص وين؟ تقوا الدنيا وتقوا النساء، تقوا الدنيا وتقوا النساء، لأن التقوى معناها أن تجعل بينك وبين ما يخاف وقاية، بوابة من الحل. أربعة الآن؟ ها؟ تأكيد التحذير دلالة على الكبيرة. ويل اتقوا الدنيا واتقوا النساء، هذا تكراره الآن. اتقوا الدنيا واتقوا النساء تكرار على أي تقوى؟ النساء، لأن يعني النساء من الدنيا، الناس يحبوا شهوات من النساء والبنين والقطن.